أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية كان يسير والله أعلم بما يمزل. والله أعلم بما يمزل. قالوا بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى صدق الله العظيم. الفاتحة.